أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يا I'm كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت ثم إليها ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري تحتها الأنهار خالدين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وكأين من وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وهو السميع الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأين من دابة لا تحمل الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر إن الله بكل شيء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس ليقولن فأما الله يبسط الرزق لمن يشاء إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والقمر ليقولن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر من نزل من السماء من نزل من قل الحمد لله فهم لا يعقلون وإن الدار الآخرة هي لو كانوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين لله الأمر من قبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في بضع سنين لله لله لم من قبل ومن بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى آيات الله البينات والمنزلة على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طلع علينا فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالتلفزيون العربية والمقيم بالناسيمية مركز المنصورة. أما الإذاعة المحلية إذاعة الحاج محمد أبو علي بمدينة كرنس. أما الإنارة الكهربائية إدارة الباشمهندس فيصل عبد الفتاح بمدينة النحال. أما مخازن الفراشة إدارة شعبان ومحمود قبلة. أما الخدمة الممتازة أولاد أبو الحسن بكفر أبو ناصر خالص العزاء للمتوفي ولأهله الصبر والسلوان.